فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقي السيال كسو دوادا برنامج كدو حوالي سيادة وهدهان وكالات كلا سعطان إذا عد إسلامي الفرقان قضى بدعا وبرنامج كان إذي كوهي نوحا كامدا قرح قاري اللوغة قبي عيد مدى الدولة فضرع الكومان تكدعي مغالة عمارة يقبل كمدو فافاين كوها دن قرحا سيايان برنامج كإذي كوسو قد بدونا معهد لغلي ياهي دالك مريقن كاو دراسات كسمية ورباهن تال شباب دراسات اي سو سارين معهد كاو اي وغهل ليان اوو دال شباب اي ورباهن تايان برامش كا يدوكو غوسو قد بدونا او دياش اي وحقرات كا قبل كا قد او بغاذي اي واركي حرادة قردن اي لغولا يا سراكي الامارات كاتر سنا دادك مغالا جيجيغا او بلاباي اني داهريان قوب اي او مغالا دا سي كامري ابي احمد قاضين التلاوة يكومو جينيان سيدا يوغس اوهر جيدان اتوبيان كاقوميسيا كوهيسا دولكاس اسكو صوباح كادنا دمع حواشيد اتوبيا يكو ادن قبسشادة بدا صوماليا او كادعي ولاية دا اسلامي هي قدو وحان دين سو قد بدونا بوقال لغا سو سهري هيادة دولست امامو الكسومال لان او دولد فدرال كاقو ايدي سينا كلون صدين لعق قاري سلحدن مليون او دولار قد بدا سيا عاو برامش كايدن كوكو هاينا اي اديار قروبه اساق او فافاسن هو السامي دين عظيم هو السامي وهاقاق برامش كدو حواري سيادة او دمستيران كسو دوادا قبل كمدوك اي برتماها صوماليا قرح كدعي ان كوبلاونو إذا ماذا حركة مجاهدين تل شباب يا وحا أي قرح كفوليين قدها مقالة عمارة إيه قبل كمدك قرح وحالة لايكتي قاري عبد بلاها ويلا سعودين إذا ماذا الدولة فدرالكا برتن كمقالة يا قاري قال لقول قرحية أسكرتا قرح سيه وحا لحقيجيين يكودنتين لبا أسكري أكمده إذا كاس هالكا يكودا وعمين سدح كلي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا وهقق معهد لغلي هاي دالك مريكان كايا وحو دراسات كسميي ورباهن تال الشباب متكم إذا دراسات كلاقا قري الله ورباهن حركة مجاهدين تال الشباب قاضي اللفظي سنية ودن بي وحاكم إذا دراسات وقري معهد كعالمي غاهي قابل سن وحلوغي ورلدغالن كارقا حيسة دا تأسي او عوان لوغا ديغي متاغي ريال مساتيم كو ادن فورين دغال وحان دراسات دن ديرادا لغو ساري سيدا فريق الشباب وقابل سن ورباهن تبراها بلوشادا اي وقو ليستين اني سوق جيان aragtida jihaadka oo ay xambaarsan yihiin iyo saameynta ay ku yeesheen baraha ugu caansan ee kuwa bulshada ku xirirto Global Network on Extreme Sim and Technology waa macahad ka shaqeeya dabagalka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa jihaadiyinta internetka iyo waxyaabaha looga hortagi karo in ururada islaamiyinta ay fariimahooda ku faafaan baraha bulshada macahadka ayaa daraasadan uu soo saaray wuxuu ku faafayay sida xawliga ah ee internetka ugu faafayaan rasaailka mujaahidiinta bariga Afrika iyo inay ku sii xoogaysanayaan marba marka ka dambeysa ku soo biirista baraha kala duwan ee ay dadweynaha isticmaalaan daraasada ayaa lagu sheegay in 10 sano ee la soo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mudnaanta xoog siisay warbaahinta oo ah janib muhiim ah marka la joogo dagaalka iyagoo si joogto ah u soo gudbinaya fariimaha taageeraya kacdoonka ay kaga soo horjeedaan xukuumadda magaalada Muqdisho fadhigeedu yahay iyo dowladaha reer galbeedka ee taageeraya nidaamkaasi Al-Shabaab waxay 10 sano ila soo dhaafay laba laabtay awood ay ku leedahay baraha bulshada iyadoo faafinaysa fariimaha war saxaafadeeda gaarka ah iyo xitaa muqaaladeeda ayaa lagu yiri daraasadda Global Network waxaa sidoo kale la sheegay in hay'ada ka shaqeysa waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada aysan si wanaagsan u fahmin istaraatiijiyada warbaahineed ee Al-Shabaab iyo xeeladaha ay u adeegsanayaan baraha bulshada sidaas darteedna uusan saameyn ku yeelanin isku dayadooda ku aadan إني كهرتغان فافين تفريما مجاهدين تا وحو سيدو كلمة عهد كان شاقين الشباب اي تاقي روحو غن كل ييهين براها بولشدا kuwaasi oo aan si aan daasiimo lahayn ku faafinaya rasaailka mujaahidiinta, isagoo sheegay Global Network in tani tahay caqabad kale oo aan looga hortagi karin in Al-Shabaab laga xakameeyo xagga internetka. Fariiqa qoray daraasadan ayaa sheegay inay u tafarruqeen una kuurgaleen sida ay Al-Shabaab risaailkooda ugu faafinayaan baraha bulshada, waxayna sheegeen in waqti ka mid ah waqtiga ay ku guda jireen baaritaankooda ku aadan arrinkan uu ku soo beegmay weerarkii buulamareer ee dhacay bishii May sanadii 2023-ka, xilligaasi oo muddo 3 bilood ah indhaha ku hayeen sida ay mujaahidiinta u soo tabinayaan weerarka iyo sida ay maadada ay baahiyaan u fadeexadeenayso dhinacyada ka soo horjeeda. Al-Shabaab waxay isticmaalaan shabakad warbaahineed oo ballaaran, misana isku xiran haddii tahay kuwa baahiya sawirada iyo muuqaalada sida Al-Kataib, haddii ay tahay idaacadda sida Andalus, iyo haddii ay tahay baraha bulshada sida Facebook, Telegram iyo kuwa kale oo lamid ah. Dhammaantooda waxay kooxdu u adeegsadaan inay ku faafiyaan fariimahooda, ayaa lagu yiri daraasadda cusub. Qoraalka macahadka Global Network oo sii socday ayaa lagu yiri baraha bulshada ayaa ah hubka ugu halista badan oo ay adeegsadaan kooxda Al-Shabaab si ay dhidabada ugu aasaan istaraatiijiyadooda ku aadan inay ku sii nagaadaan mimbarada warbaahineed. Ragga kooxda u qaabilsan baraha bulshada ayaana ah rag isku xiran oo awood u yeeshay inay maamulaan macluumaadka ku soo dhacaya iyagoo soo bandhigaya quwadooda xilliga guusha, sidoo kalena ilaalinaya wujoodkooda warbaahineed xilliyada ay la kulmaan guuldarada. Daraasadda ayaa iclaamka mujaahidiinta ku sheegtay inuu yahay mid ku suntan degdegsiimo iyo soo bandhigidda xaqiiqada, iyagoo tusaale u soo qaatay in weerarkii buulamareer uu khabarka mujaahidiinta ahaa midkii ugu horreeyay ee soo dhacay, sidoo kalena ay soo bandhigeen sawirada askarti ay ku laayeen xerada buulamareer, halka war saxaafadeedka Atmis iyo kan madaxweynaha Ugandan uu ahaa keliya mid xaqiijinaya sheegashada warbaahinta Al-Shabaab. Daraasadda ayaa lagu cadeeyey in maalmahaas oo idil ay Al-Shabaab gacanta ku hayeen warbaahinta, haddii ay noqoto in la keeno sawirro iyo muuqaalo muujinaya wixii ka dhacay magaalada buulamareer iyo maalmihii dheeraadka ahaa oo ay mujaahidiinta ku sugnaayeen degmadaas. Waxaa sidoo kale daraasadda cusub uu baahiyey macahadkan lagu sheegay in mujaahidiintu ay leeyihiin rag heegan u ah shaqadooda, kuwaasi oo full time shaqeeya marka ay jiraan weerarada waaweyn, yacni 24 saac 7 maalin. Dhanka kale, mar ay daraasaddu ka hadlaysay taageerayaasha mujaahidiinta ee xagga internetka, ayay tiri ragga qaabilsan nashrinta isdaaraadka xarakada ee aan ku aragnay baraha bulshada waa dad aan lagu tilmaami karin taageerayaal la jidbaysan ururka, balse waa nidaam isku xiran oo leh talis laga hago oo ay qorsheynayaan kolka ay qaadayaan weerarada. Dowladda federaalka oo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022-ka soo saartay go'aan warbaahinta looga mamnuucayo inay faafiyaan fariimaha mujaahidiinta, dhanka kalena qaadaya ol-ole ballaaran oo baraha bulshada looga mamnuucayo rasaailka Al-Shabaab ayaa ku guuldareysatay inay ishortaa ku sameeyaan fariimaha mujaahidiinta Bariga Afrika. Mar laga hadlayo xagga muuqaal soo saarista Al-Shabaab, ayay daraasaddu sheegtay in mujaahidiintu aysan kaliya diiradda saarin inay fariintooda gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed, balse ay tahay mid loo diyaariyey inay arkaan shucuubta caalamka, iyadoona muuqaaladaasi lagu soo saaro luqado kala duwan sida Soomaali, Carabi, English iyo Sawaaxili. Waxaa sidoo kale qoraalka Global Network lagu sheegay in mutaabiciinta warbaahinta Al-Shabaab aysan kaliya ku ekayn gayiga ay degta Soomaalida, balse ay ku kala fiirisay yihiin daafaha caalamka laga bilaabo waddanka aynu dariska nahay ilaa qaarada Yurub iyo sidoo kale Mareykanka, iyagoo kaliya kala soconaya baraha ay mujaahidiintu ku leeyihiin internetka. Mar daraasaddu ay ka hadlaysay sida Al-Shabaab ay uga go'an tahay inay rasaailkooda gaarsiiyaan dunida, ay sheegtay in marar badan la xiro akoonada mujaahidiinta, weliba iyagoo ku xiriirsan yihiin taageerayaal fara badan, balse kama quustaan mar kale ay dib u soo sameeyaan si halkaas ay uga sii jaanqaadaan, ayaa lagu yiri qoraalka. Inagoo soo gaarnay gunaanadka daraasadda, ayaa lagu sheegay in awoodda Al-Shabaab ay dhanka warbaahinta aysan wiqi karin akoon la xiro, maadaama maalin walba kuwa cusub la sameynayo, haddana dhanka internetka ay weli baaqi ku sii yihiin. Waa dhegeystayaal, qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku sii dhownahay. Dadka magaalada Jijiga ayaa waxa ay bilaabeen inay daahiriyaan goobaha uu magaaladaasi ka maray Abiy Axmed, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya, waxayna qaadeen dadka magaalada Jijiga tallaabooyin ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan Itoobiyaanka gumeysiga ku haysta dhulka Soomaali Galbeed. Laamiyada waaweyn ee magaalada Hargeysa waxaa lagu arkayay qaar ka mid ah dadka magaalada, kuwaasi oo muujinaya qaabka ay uga soo horjeedaan Itoobiyaanka. mid ka mid ah dadka magaalada Jigjiga oo ku shaqeysanaya gaari dameer ayaa wuxuu sheegay in laamiga weyn oo ay mareen Abay Axmed iyo sidoo kale Xabashidii la socotay ay dhaqeen in ka badan 6 goor marka hadda waxa weey maanta waa 38 waa postadii 38 magaalada waxa weey inta meeshay Itoobiya ka martay oo daahirna daahiri Itoobiya ka martay kir fuul daahirna Abay Itoobiya ka martay ha ka daahiri arintan waxay ku soo aadeysaa iyadoo dhawaan Abay Axmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu booqasho ku yimid dhulka Soomaaliyeed oo Itoobiya xoga ku haysato halkaas uu Itoobiyaanku ka hirgeliyeen foorna roodiga lagu dubo أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري وتاي وضياش أي وحقرتك قبل كقدو أيا وحا أي بغاذيين واركي حرادة قردن إيه لغولايي سراكي الإمارات كترسن وأكواني كسو دواذا وضياش دقنك قبل كقدو أدر أرتا مركهور إلهي سبحانه وتعالى يان مهد أعلينينا aan bilow iyo dhamaad midna lahayn alle subhanahu wa ta'ala markuu caaqabay oo cadaabay oo gacmaha mujaahidiinta uu ku cadaabay cadawgi umadan u soo duulay madaxya weyntoodi alle taasan uga mahadcelinaynaa iyo tub badan oo ayada lamid ah oo umada muslimka ah ku manaysto ku galadaystay baan allah uga mahadcelinaynaa sida aan u aragnana waxaan aragnaa waajib ay ahayd inay umadoodan u istaagto yaa walaal qulubta muslimiinta shaafiyay iyo intii ku tabantaabisay ay u istaageen taas baana waxay keentay in qulubta mu'miniinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qaar badan oo ka mid ah oo adduunyada daafaheeda kale joogo ay maaragtaa ku caafimaado ay ku bishaaraystaan uguna hambalyeeyaan mujaahidiinta soomaaliya jooga ama bariga afrika jooga taas marka waa waajib muslimiinta dhan laga rabay ayna tahay inay dadkoo dhan u istaagaan dad islaam ahaan nahay dembi kamaanan gelin dulmi kugu ma aanan falin duunyo kamaana dhicin dalkaaga ma aanan tegin waxaa doonayseen maqan duulaanka u soo tahay yuhuudda ugu danaanini muqdishona u soo degi ma aadan garan maqruun yahow run ahaantii waa waxa ay maaragtaa ay ummaddu wada arkayso quluubtoodana ay ku shaafiyowday duulaanka ay nimankan imaaraadka iyo dadkan calooshooda u shaqaystayaasha ay ayaga soo kaxaysteen ay maaragtaa ku yimaadeenna waa midka maaragtaa in la abaal mariyo oo sidaan iyo si badan oo lamida loo galo ay ummaddu ugu faraxsan tahay arrintaasna waa la soo dhaweeyey runtii dulmigaad gasheen iyo shareecadaad la dirirteen baa lugaha idin dabraaye damiir laawe xumaantaad nala doonaysay dambarsada waa tani adeer marka waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala thumma waxaan in badan u mahadcelinaynaa una hambalyeynaynaa una ducaynaynaa dadka hawshan maalin walba muslimiinta uga farxinhayo umaradooda iyo ma garanaysaayey dhallinyaradooda iyo ma garanaysaayey istishaadiintooda iyo inqimaasiintoodaba allana waxaan weydiisanaynaa inuu noo badiyo amsaashooda oo dadka noocaas ah ummadda muslimka ah ku badiyo alle taasaan ka baryaynaa midda kale daraad waxay ahayd Burundi shala waxay ahayd Ugando isla shala waxay ahayd Ethiopia maanta waxa weeyanay waa imaaraad weeye imaaraad weeye marka haddii waa cashar shayaadiinta ru'aasadoodii iyo madaxweynteedii loo dhigahayo oo maalin walba dadka muslimiinta ana ay ku dhiiran hayaan ay kor ugu soo kacahayaan quluubtoodii macnawiyaadkooda iyo dadkoodaba maalin walbana dadka maaragtaa daalimiinta iyo murtadiinta iyo dadkan cumalada ahoo lasoo kiraystayna ay ku sii niyad jabahayaan ay ku baaba'ahayaan oo maaragtaa ay hoos u sii dhigahaya weeye haddii marka imaaraadku ay dhaqaalaha ay bixin hayaan ay moodeen ummaddan muslimka ah quluubtooda inay ku kasbi karaan ama diinkooda uga rari karaan arrintaas waan diidnay ilaahay idinkiisna ummadaana way israacday waxayna samayn doontaa wax cashar ah oo ilaahay looga mahadceliyo adinkuna aad ku shalaydaan ood ku baaba'daan wuxuu yidhi marka kuwa qumbaha subaga uu ugu jiro seminbarwaaqaadka ee sacabka miiday dareen suxulka leefaayo muslimkana sadqaynaya xumaan ugu samaynaayo oo gaalada saacidahay ee daba saqleynayo inta ay sujuud naga rabaan seeftayadu taagan adeer cidna lagama yeelahayo cidna lagama yeelahayo in kitaabkan iyo dalkan iyo dadkiisa iyo diintan la sadqeeyo cidna lagama yeelahayo kaana man kaana midku doona ha ahaado Ethiopian laga yeelayn imaraad oo duulaan ku yimid oo badaha ka shisheeyo yaan laga yeelin ilaahay waa ku run yahay kuwan tuugada ah oo ma dhihi kara anigu waa madaxweynayaale ummada inay xaraashaan loo soo taagay oo Muuse Saamiri hadda u dambeeyay baan laga yeelaynin Soomaali waxay tiraahdaa tuug wuxuu xaday laga qaatay xaalkiisu waa shib nimankan waxaan inay xadaan bay rabaan haddii la arkayna xaalkoodu waa shib waa iska kala tagi doonaan biidnillaahi tabaaraka wa tacaala mid walbana xoogaagu arruusado la dhuuman doonaa waxaan la soconaa qaar badan oo ka mid a intay lacaga meel geysteen meeshii ay geysteen inay ka inkirtaan la soconaa hadda oo waddamadaa shisheeya lianna macna xumadooda iyo waxa ay yihiin baa loo jeeda saa daraaddeed waxaan leenahay allaah baan ku xirannahay asagaa weli noo ah ballanqaad buu na siiyey allana ballanka kama baxo ayadaan duulaan ku nahay dalkanaga cidna ma siinayno diinkanagana cidna kagama tegayno duunyadanadana cidna kama aqbarayno yacnii in laaluush dalkanaga loo bixiyo ama xoolihiisa loo bixiyana ma yeelayno laaluushka aad meelaha kale laaqiga u mooday ma liiliijiyaan islaam soo lixaadsadaye laf baa joobin saartaya ka daa ha iska lumin maale odaybaa hadda ka hor sheeka soo jeediyey nimankan b b cda baa waxay sameeyeen su-aalay dadka dhex dhigeen oday baa waxay yidhaahdeen soomaaliya xaaladda ka jirta ka warran waqtigii iscunka anigu aan u bixiyey weey qaar badana raggu inay ila qabaan waa u malaynhayaa iyo nuqabadu iscunka waqtigeed kolkaasuu yidhi maxaan ka warramaa ma nin qori wato oo hooyo canugeeda habkiisii ka cabbahayo ka fuuqsanhay intuu guriga galo mase bakaar nin miskiina uu leeyahay faqanhayo mase nin meel socda ree hebel u dilahayo mase gabar muslimad ah bannaanka ku kufsanhayaan ka warramaa buu yidhi maxaan ka warramaa ma ugaas ugaas been baad sheegaysaa yidhi baan ka warramaa buu yidhi ilaa xurmadii aa ummaddii ka dhimatay hadda waxaa su-aashaasi marka waxay u socotaa maxaan ka warramaa haddiiba ay nimankii lanoo soo tababaray oo imaarad soo tababaray oo uu dalka keenay oo uu yidhi qaranimay dhisahayaan hadday xijaabkii la dirinayaan oy indhashareerkii la dirinayaan oy cimaamaddii la dirinayaan oy gabdhihii inta guryahooda ugu dhacaan ay kufsanhayaan shalaa u dambaysay inta ninka indhaha laga duubay gabadha la kufsanhayo ma xaggeen ka warranaa ummaddan in la dabar gooyo oo dadnimadeedoo dhan la baabi'iyey imaarad u timid waxa ku hadlahayoole waxbay noo qabanhayaana waa khawana ayagoo kale oo gelinka hore inay dargaan ka gadaalna carraabaan raba wey waan gartay ugu dambeyn maxaa baaqa ah oo aad u diraysa ummadda soomaaliyeed baaqa aan ummadda soomaaliyeed u direyna waa baaqi nuqabadu ay horay u direen haddana aan dirayno waxa weeyane in kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebi maxamed midigta lagu qabsado mujaahidiintana la isgarab taago cod iyo calafna lagu dhawaaqo nuqabada waxa ay sheegahayaana laga run sheego oo aan dhammaantana dhinaca waqooyi u jeesanno oo maaragtaa calaamadihii lagu yaqaanay ummaddan ay la soo baxdo midda aan ugu yeerahayo heeryada la iska qaado dulliga ah middaas way middaan ummadda ugu yeerahayo dooxii naga qallalay mar buu daadka soo rogi mar buu raggii daalanaa diidi keenada mar baa deeqi ilaahay soo dabaaldegi mar unbaa la guulaysanhayaa ee markaan guulaysan lahayn ilaahay idinkii maanta ha noqotaan leenahay maxaa jira inta etoobiya aan la soo dirirnay laga soo bilaabo axmed gurey mar la qarnadii hore lama rabee waxaa weeyaan ilaa 7 dagaal oo waaweyn oo caalami ahaan galnay 7 dagaalba soomaaliya ku adkaatay waa la ogyahay qaarna shuuciib baa hogaaminaysay qaarna muslimiinta hogaaminaya ummaddaana midaysan weligeed etoobiya kama adkaana waa taariikh la huba wey ninkii doona ha akhristo waxaan leenahaa marka bifadlillaahi wakaramahi ummaddan maanta midnimay qarka u saaran tahay ilaahay idinkii inta naga habsaantayna haddaan allah u rajaynaynaa inuu qalbigooda iyo ruuxdooda soo xoojiyo ummaddanna way iska dhicin doontaa cadowga weynaba iska dhicisaba biidnillaahi tabaaraka wa tacaala arrintaasu waa guul u soo hoyatay muslimiinta caalamkao dhan gaar ahaan muslimiinta mujaahidiinta bariga afrika ninkii mujaahidka ah oo arrintaa fuliyey ilaahay jannadii ha ka waraabiyo muslimiinta o dhan buu ka farxiyey waa loo duceeyey nin kasta oo soomaali ahna intaasa la siman sidaasoo kale inuu yeelo waxaa kale oo laga qaadanayaa arrintaas nin dembiile ah oo ummadda dembi ka galay oo dalkanaga ka galay oo muslimiinta ka galay caalamka oo yalan soo laqay oo adduunkan muslimiintu ay ka qayliyeen meel walba oo dembiile oo dembiile weyn ah yaa wuxuu damcay soomaaliya inuu gabaad ka helo marka way u suurogeli weyday midda iyadaa soomaaliyana meel lagu gabada maaha meel inta dembi la galo oo faraha laga galo oo ummad muslimiina la soo xasuuqo lagu badbaada maaha soomaaliya soomaaliya waxaa jooga rag naftooda hurahaya oo dhimashada كجعل نولاش كجعل مركا مرد عيسو انك بعض لغهر وحاو كوا بيان وشيغي قول قول تأيه وحلا مدا دولد بيه وقلان وحان ماشا كم وقتا ودولد وحبت بادين يسي وقلان دولد ما هو حانو وحاو ويسكوها الليين مانا اللي اسكوها الليين كانوا دولد اللي اسكوها الليين معها وحانو باغا هيا امد الصوماليات هورتا فرحادي الرجرين بيكو جيران كارهان قبل كأنو انكسو تشوهدو أنت أذ بالوغ دبلتري أذ بالوغ فرحي وعوية وعن وبار عيادات وش إسكت وعده وش وعكوت وعده دذال بكوت وعده دذال المارتي لقاته مبدأ دي في رعاة الإسلام كلقاته قف دين تمركو برتو وعو عدانا يسا وأكل عدانا يسا حقي يا بادلك مر حقي يا بادلك هذا كلام قونا ديد جهاد بنبوي كرتيب وين أورد دين تلا برتا أولا markii la bartana waa ilo amal fala hadii la barto oo ku amal falina waxa weeye barashadii waxa ma tarays waxaan leeyahay marka umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ba sidaas oo kale inay umadaha wa farxiyaan ba la raba ninkaas aan mujaahidka oo magac dheer soo jeeday umada Soomaaliyeed ninkii Yaman soo laqay oo reey Yaman ay qaban waayeen oo meel walba iska shaacayay ilaahay gacantisa ku sababay وأود عين نعمل كسوة سوالي أجوكتبه وأود عين سا أنا كوه الله يعافك إذا ياش الجذو أنا نقيم نقيم نقبض كم ذا أنا يقول كجذو حاوي أضيف وياه أنا واهي إلهي جوش أنا وافتيه ومدة سومالي أنا حلق الرواء قال واحد مع سنتي والله أركي إني نهرو مرودين والله أركي والله أقادي فدي عليك أنا نودي لا هل سكعلي واحد أنا حاوي يتوب يواس لقنا يروح لمدة هذا يبقى قبل كان يبقى قرر ساس وده واحد ساس وهمدوني وجرة انتي بدنا ايضا هاي ستا مركا قول بدن بينا هاي ستا اتوبية انتي سوا عرتي بيلاد مقرر ساس يعني رمنا بيلاد مركا مسورة قليسو ان لازكا فيرسو وميلاح لازكا تاك تاكنادو مسورة قليسو داد وايل تاي هداد لليارات تاي هوانكا سوماليات وان لغاكا عفاليقا والاك اتوبية وان اينا ميلا كل بدقلين قال ومدد لبعي وان وسنة بدقلين انو انتاسان ليلها وان مغطا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ان جزاك الله خير وكفر حسن هاي وحكا دعاي حرداس ادبان وفر حسن هاي لمن كان عدو اها وسلبيين تاها لمن كأسوه اللي وشيغان هاي ان دل مسلم هايين ما انتنا اسكودي anaga maartay inay na dhibaateeyaan waxaan ku faraxnay aaymadoodi kufriga aha in lagu dilay xamar dhaxdeeda ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku asiibay gacmaha wiilal haliyay aha oo naftooda u horay oo cidoodi uga tagay ilaahay subhanahu wa ta'ala inay maartay ku cibaadeystaan aaymada kufri marka waa ku faraxsanahay adbana ugu faraxsanahay waana ku riyaaqsanahay waxaan leenahay kuwa kaleeto laga soo dirahayo wadamada Masar iyo kuwa lamid ah tan oo kale ay isugeyso waa la in ku soo dhaweeyay dilkaas baa la in ku soo dhaweeynaya insha Allah ta'ala midas mid ka daran aan in ku dhicdo insha Allah ta'ala waxa ay soo gurmadeen oo khayr u wadeen malahan waxa ay wadeen kufri iyo gaalnimo iyo fasahaad iyo diintooda keenay ka fasahaadiyan baa wadeen ma ogi umayna wadeen khayr khayrna luuma yaqaan dadka ayaga ahaa wadadkii soo dhameeyay wadamada ay ka mid yihiin Yaman iyo Suudaan iyo meel lamid ah Falastiin marka soo waxa ka dhacayo oo la leenahay muslimiintii haddii wax qaban lahayn waxa uu qaban lahayn Falastiin oo Carab ah anaga oo Soomaali ah oo Afrikaan ah waxaanu qaban lahayn mana kamana suweyna khayr waxaan rajaynaynaa kuwa kale soo dirayaan ayagoo tabinkaas balwada tooganaya dhamaantood umada Soomaaliyeed waxa ku boorineynaa dalkooda iyo diintooda iyo sharafooda cirdooda inay difaacaan oo ay ka difaacaan nimankaan gaalada ah oo darisi ahna la aha iyo kuwa kale oo khaarijka oo soo duulahayo oo ay ka mid yihiin Ameerika iyo Yurub iyo wixii lamid ah iyo dowladaha hadda maartay safkor isku tilmaamay oo dariska nala aha sida Ethiopia iyo Kenya iyo wixii lamid ah dadkaas in iska difaacaan oo dakadooda iyo waxooda iyo muqaddasaadkooda iyo khayraadkooda bari iyo bar badba inay ka difaacaan inta tabartooda aha oo wiilasha iyo gabdhaha ay u diyaar garoobaan inay diintooda difaacaan naftada iyo maartay maalkaada inaad ku dagaalantaan oo sharafkiina cirdigiina waxa iman doonto in gabdhihiina leen ku horkufsado waxa iman doonto in dugsiyaasha leen ka xiro waxay iman doonto in maaragtay ganacsan weydaan oo aad shaqaysan weydaan marka gumaysigaas inta dhan intuuna in soo gaarin nimankan intay dhow yihiin rag in garab tuuran oo mujaahidiin oo ilaahay dartood u dhaqaaqayba hadda haysataan iyo jaanis ba haysataan in badan baa lasoo maray ayadoo jaaniskan oo kale in maaragtay haysanin marka raggaas garab istaaga oo ama qabiil ahaan u garab istaaga ama qofaan u garab istaaga oo dadkaas a'imatul kufri ah halal dagaalamo uu u horeeyo galkan Mareykanka oo duulaanka uu hayo oo dadkeenii u diideyba inay hargelaan oo haydaan oo diyaaradahan ugu dul maartay inay aan madan dul gooshayaan waxaan leenahay marka jihadka in furu khifafan wa thiqalan bi ilahi liya wuxuu kale leeyahay ilahi subhanahu wa ta'ala illa tanfiru yu'adhibkum 'adaban aliman wa yastabdil qawman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a ilahi waxmanak in kama rabo balse idinka la rabo inaa sharafkiini karamadiin cirdigiini inaa waardaysataan dalkiina aad difaacataan dadkiina aad difaacataan nimankan gaaladahan alla dagaalantaan anagu hadaan reegidanahay waxaan ku farxnay oo aad ugu farxnay farxadan caadi ahayn nimanka la laayay waxaan leenahay insha Allah ta'ala kuwa kale oo la leeyna ilaahay ana maqashiyo waana kubtooda rabi lahayn in maartay qarax iyo lala dhigo dilba lagu dilo oo guuhooda dad anaga haday noo imaadeen waa cibaado ku cibaadaysanayna sida hadda sheekheena uu ku hadlay oo kale jazakallahu khayr waa la dagaalami doonaa insha Allah ta'ala maartay waxay naga kulmi doonaan dib ma ogi dheef naga heli doonaan insha Allah ta'ala khayr noo wadaan haday khayr wadaan falastiin bay yuhuuda ku tamashleenayso garacaysay bin imaan bay wax u gelin lahayn anaga waxba kama sugeynaba su'aalaha qiimo badan weeye waan sugeynay waxna weydiiyana waa rabnay waxa weeye bishaaro aad u weynna soo gaartay bay ahayd amaliyadii ka dhacday General Gordon xerada la yiraahdo ee lagu beegsaday madax malaa'di iyo madaxweyntii Imaaraadka ay wadankeena qalalaaskii qalalaasadii dhibaatooyinka ku waday oo dadkeena iyo diinkeena ku soo duulay iyo dalkeena waxa Ilaahay mahadiisa in hal wiil naga filnaaday tagudaha uu galayna ku baabiyay wiilkaas waxa weeye Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu jannadiisa firdaws al-a'la Ilaahay geeyo een gadaashiisna insha Allah ta'ala awlaadiisa iyo iyo familkiisa uu wanaajiyo bin Ilaahay ta'ala generalka meesha ku baqtiyeen maqlay ninka generalka inuu ahaa la igu sheegay nin aad weyn buu ahaan maqlay nin wuxuu ahaan maqlay nin aad dadku u soo fidnay dadku dib u jareeb u ahaa waxaan maqlay inuu dhibaato badan ka soo geystay wadanka islaamka dadkiisu muslimiinta yihiin ee Yemen inuu dhibaato ka soo geystay waxa marka Ilaahay mahadiisa ninka dadka muslimiinta saa u soo dhibay oo meel walba muslimiinta ku dhibahay hadana wadankeena ku dhibahay in xaradiisa inta loogu galay gacanteena ay gaartay Ilaahay mahadiis weeye waxa weeye walaalihii barnaamijkaas iyo amaliyadaas diyaariyay oo qabanqaabiyay Ilaahay ajirkooda iyo xasanaadkooda ha u badiyo walaalkii fuuliyeena waxa weeye Ilaahay jannatul firdaws ala ha siiyo shahaadiisana Allah ka aqbalo Imaaraadka dowladda Imaaraadka waxaan leeyahay hadaan reer gobolka gaad waxaan leenahay guud ahaan Soomaaliyaan darbaaxadaad idinku dhacday darbaaxad fudud bay ahayd waxa idinku soo socda idin kaga darna haddaad wadankeena falaha idin kala bixin dalkeena dhibaatoad ku haysaan dadkeena dhibaatoad ku haysaan diinteena rabtaan inaad naga fasaahadisaan wadan muslimiin aan nahay maxay maxamed soo doonteen generaladiina halkaan ay ku baabaahayaan kuwa kale soo socda soo diri doontaan insha Allah ta'ala ayagana madaxa lagu dhufan doonaa hadii idin ka joogin waxaan idinku waaninaynaa banaanka naga mara naga jooga halkaas naga istaaga waxa weeye gaalaha iska haysaana oo iska dhicinayna dad gaalada noo soo raacdeenna gaal kalaa taa walba muslim kaamaan filin wana kaamaan filin dowladan dariskanaga oo kaafirada oo asliga diin macnaha kristaanka asliga aad noo soo raacaysaan ka jooga annagu ayay waysayna 500 sano 700 sano dhowr kun sano isheenay ilaa haddana waysayna waligeena waysayn doonaa waxa weeye xuduud ma naga dhaxayso iyo ku dagaalameyna nadaaya hanoo soo raacina intaas aan ku soo gaabsanaya insha Allah ta'ala fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami wa hagaagaysiyal qaybaha dambe ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay markaan war inaga soo gaari dhanka iyo magaalada Muqdisho ciidamada mujaahidiinta ayaa caawa waxa ay madaafiic ku garaaceen xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee ciidanka dawladda federaalka madaafiicda waxa ay ku dhaceen gudaha xarunta gaashaandhigga oo ka mid ah goobaha ugu muhiimsan oo ay leedahay dawladda federaalka markaan isku soo bax ka dhacay gobolka Gedo isku soo bax ka dhana damaca xabashida Itoobiya ee ku aadan qabsashada badda Soomaaliya ayaa wuxuu ka dhacay wilaayada Islaamiga ah ee Gedo muuqaal kooban oo qadar 10 daqiiqo wax ka badan soconaya ayaa halka taayibka soo saartay muuqaalka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadka degan wilaayada Islaamiga ah ee Gedo deegaanadeeda kala duwan kuwaasi oo ka hadlaya damaca Itoobiyaanka sidoo kale tana wata boorar ay ku xardhay yihiin waxyaabo looga soo horjeedo Itoobiyaanka كان ثوارا ضد الأشرار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ان كلنا كمان تقول كم سبسين يهاي دارين كرجال ما تبوجينينا دجال بانو يستعندي دمع إثيوبيا ديدني ورم ديدني دمع أبي أحمد إن ديدنا بدنا الدفاع عنه دي جنا هورنا مال كنا بحنا نفسنا بحنا ما يسكر عنه مدع تاريخ دا إثيوبيا إن سوماري كسر دوشو way ku guuleysay tan badacin insha Allah maanta nan badacayso waxaan leeyahay dadka Soomaaliland oo walaalahayaga oo muslimiinta oo qaymaha badan ninka leera Muuse Biixi oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ulkiisa oo dal iyo diinba ulkooda damac u badda ku bixiyay hadaatiin Soomaaliland anaga waa idin soo soconaa waa idin garab istaagayna ودفاعنا بدا فردا ككعا قلنا بدير دينتين إدلكين بدفاعا أنا هو صومالي أو مسلمين ولايلين قرب كين انتاقنا ورسرع عني وعد مغليسا ماش وماشا كعبادا لهو دولي لها أنا هو ما انتا تاقن أو النول أو إلهي سجودين إم ديدان كيدي إبادا يدا كعبادا لهو دولي ميان أقبل هذان هاي دغودي هي وافيدي هي علمادي دتك المسلمين تينا نهرك عنه وجهات عنه هرسنا وحاول إثيوبيانكا أن لقينا دلكو وإنا دلكو مرانا نودينا إركنا إلهي بان أغفلن ما يسوى قبلنا دتك الصومالي والمسلمين كمال أي جوغا ما جوغانا صومالي هكون ولا بينا عالم هكون ولا بينا وحنكون برهين فدينا كعان نفي مال لا يهران بدان إثيوبيا أنك دفاعنا تاسن كبرنيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثورة شعب وغضبه ازداد أبي أحمد بين بالغوشي ذلك موسى بيحن ماله ما بيحن كرو ما بيحن كرو موسى بين باتيكتي شخصي باتهاي ودك وحاسكالي مسلمين تالي سومالي بالي جيل كمالان دوناله جيل كمالان دوناله نين قدن كرم مجيرو نين بحن كرم مجيرو بين بات سيستن تاساسان ليه ريسو مالي لان ساسا اغوصو كمهلي سان مرتد كبينتو اشاقي اغوصو كمهلي سان اغوصو كوليه وحاويه خاين ودن انو يهي ظالم انو يهي مرتد انو يهي دالكي الدين في انو قطو ربا مانا قدن كرو مانا قدن كرو بين وي ريا وي ريانا مدبا ودو ريا بين مغطي وحمق الله موسيقى حسن قرقرتو حسن بان ليا واكو أصدح ده قال ماشا كمورا واد أركتا بين بان الشيء وحاوي حشيش بيكو هاي هاي هوزة كحماتي وحان ليا هاي عداد رشيش آو هوكي أكتيتي إرتري هوكي آو أكتيتي المشالي رادا تركيا أو يوغاندا أو إذا كانت تسوطة وبرتي بعد ما أقول دفاع بيانانا بيانانا الدين تتكون الدريسي رأي الإسلام تتكون الدريسي كتاب القرآن تتكون الدريسي بين باتشيغيسا كنت رأيت قادي عربي وقالك على هرمري أديلك على هرمري واركا أغانك نمت ديرين هاي وحالي يا أمت الصومالية إرنو مدين عالم وقصر يانكو حالي لنا دلكي ذاتي دينتي yaqo halaynayna waxa weeye aanu istaagna aan gacanta safsan dalka aan difaacna diinta aan difaacna allahu akbar allahu akbar allahu akbar kullu allahu akbar allahu akbar allahu akbar ethiopia inay qaadato soob dhul soomaaliyeed xaraway ma dhacayso muuso waas aragley waan isbaran أني قريب قرب كي يجي لواد أركتان حدا سوقا قفور كي سبحا قلي بمدها قلي شنبا قشي حدا كجف حدا كجف موسى وحانو الدراهية دتك الصومالي دا وحلاشا وعلمة دا وشعب كله وهوين كله ودماشا كوهي ستو ما كسو كراعيو تاساسا غانو الدراهية إتوبيا وحانو الدراهية فرتينتا عشان هذا عيرين كيو عيرين كيو تكون لقون المال من مين عوري جرين هرب عيرين كهبين كبيلة دوم جرت هرب كعيرين كه هرب كعيرين كه ولا بضي ويكون لقون نكانوا جيني نكيو إن شاء الله بإذن الله الكريم الله أكبر سيلا بنتي سما مراي كمرة راعي سناي كمرة عيدا بدن عم عبوراي وحاوي هدي الصومالي اي هرود جيفك ويكا كعدي انت هنود دي هاي اتوبيو قبل كانوا ويدين شيء جاد باب اللو ذا قالوا ويجابي انشي الرايام حارانا هدان كلا جرايناي جواسيستي جايسين هدان كلا جفايناي قدال متكا وشي تبهي وشهان نبات قالي سروا الله ذا صو جل جلا جندو جلب ديقويا الله أكبر تستوركي قرانكي قبلها توبة داها ليلي تغلي التبارك بيابيت كتوسناني توحيد هذا قفين لهن تلاذي وابين تايواني ترقيقا وحينا كتلنا توحيد هذا قفين لهن تلاذي وابين تايواني ترقيقا وحينا كتلنا تستوركي قرانكي قبلها توبة داها ليلي تغلي التبارك بيابيس كتوسناني توحيد هذا قفان لا انت لا دي وابير تايوان هي ترقيقا وين ان كتالينا سين قران نكي سحيبا ليري ساقد وياني مسيح دان مناسو نيستان وي سقافاني قال كاسر والاهم بيسو منو دونتاني واسا عدي سيد محمد سيفت والاب بحاية الله يدين سلامي يا صلاح النوكا الله أكبر دمان سو كمان ميدايسلين انا نسكايلنا ايتوبي ابي احمد نقلد وحكول لحدا وحدين نسكايلنا سو كماني الله اكبر الله اكبر دوري ماينو مو كراندون صومالي وصومالي دين الاسلام قدل خلوه دخايا ان شاء الله تعالى وحيا راي حرحر هيان ماشي هذا سواك تدن تجاي كقول لا جاي ما تدل كي يكون صوتا وين كتني وين كتني وين صومالي وين بدوه وين بدوه وين بدوه وين بدوه وين بدوه وين بدوه وين بدوه وين بدوه وين بدوه وين من العالم من إلا أمتنا قامت بثبات ربي أولا أجدر أما هدفك أولئك قوير أو بمن بحضا أن تبعون يهي ميبوها أجدك أنا ميبوها مرتبك المصبيه ولا أصلا قالي منها أبي أحمد يتوبي ولا أصلا قالي إياه فرجين أما بمن بحضا أنا كسافيني نمتن مرتدين ته او خائمين ته او الهي انك ابسدان او الهي دين شيكو بهن الهي سبحانه وتعالى هوري الهي انك عدي انيه مسلمين ته ميبوها او شعبك مسلمين ته والقونين شهيان مديو قال لك رومان والجوني شغان او معناس دي لابتي وعرولي وخاص ولا كجرن قال عدين لكن مسلمين افكر بهم شغان الى سبحانه وتعالى اني عدي الى يسول لي واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمطهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين إلهي سبحانه وتعالى عيد سنينك عدي نمن كان خائمين تأي أو ظالمين تأي أو إلهي سبحانه وتعالى الدين شيكو بهن ومسلمين تنعفك بهن كشيريان حوص أولولا نمنا قرار هم كشيريان جاك حريب الدينك إلهي سبحانه وتعالى عنك بهن إلهي سبحانه وتعالى الدين شيكو وليجر قليلا كيبسلين إن هتنجيك الدلكانة أو دلك الصوماليات يوجيك بيبو وين شاقبا واليار ومعنا الساحبين يوكرهيا بالله عليكم ونور النور حياتهم كمنا ودنيا لك السقمنا والله والله مدياس رنتازي والله مدياس والله مدياس إلهي إليشي دلك المسلمين ميلك استوي الرغان باتي يبري ميلك استوي الرغان ميها كورجي لنا وعامل أم عنها موصوب به أبي أحمد لقلي أنت أسكو هرجين لا والله إلهي يرنو السري أنت عن النورنا أول بمعنها عراء يومين الله يالي ميبو عليتن لكن ما كسيقاني عراء كسيقاني عراء كسيقاني إن شاء الله الرحمن رجالا ونساء أنت عن كان او إلهي عدو شيء للدقال النقيك ديارنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنه كان مصبعه ولا أسجيك ما يبواها وقالوا أسيء ساحي من المدر رقيت دار رقلي يما يفضيين أسي ساحي من المدر ما يبواها إن شاء الله الوالد إذا مانا قالوا حنت دين أردت أسيالة دين إلهي إذن شيء مانا بيدون بإذن الله باري الله أكبر الله أكبر إن شاء الله الرحمن دبر الفذ وقارا دبر الفذ إيه يهود هذين دلكين الرجال لين دلكين الرجال لين سومالي لنا إيه تارك لنا ولا كسه يا أبو يال كانوا كسه أبو يال كانوا كسه مسلمين عيرون يا قارا هم كهيب سدان إلهي إني شيء فدا كين كودون بإذن الله باري الله أكبر الله أكبر hay'adda duulista ee maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay dawladda federaalka ku eedeysay in ay kaluunsadeen lacag gaaraysa $60 million oo dollarka Mareykanka ah. Maamulka Soomaaliland ayaa wuxuu war ka soo saaray arrinta duulimaadyada diyaaradaha oo maalmahan bumuran ka dhax abuuray dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho iyo maamulka Soomaaliland ee Hargeysa jooga. Maareeyaha hay'adda duulimaadyada Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi ayaa wuxuu maanta ka dhawaajiyay in dawladda federaalka ay ka baxday heshiis ka dhaxeeya labada dhinac. Heshiiskan ayuu ku sheegay in ay ka mid ahaayeen in dhaqaalaha ka soo baxa duulimaadyada la wadaago, in Soomaaliland iyo dawladda federaalka ay labadoodu xarumoodba ku yeeshaan Hargeysa iyo Muqdisho, xarumahaasi oo laga hagi doono diyaaradaha qalabkii loogu talagalay in Hargeysa la dhigana la geeyay magaalada Baydhabo. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxaa kale uu maareeyuhu sheegay in magaalada Muqdisho luunsatay lacag gaaraysa ilaa $60 million oo dollar oo Hargeysa xaq u lahayd. Dhegeystayaal, intaas ayaan caawa ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Kan mid la mid ah inta aan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.